عليكم السلام. نعم الحمد لله لا بأس. لا يحتاج إلى الجزائر مفهوم. ليس هذا كلامي، هذا بعض كلامي. هذا بعض كلامي. لا لا تواصل، أنت اسأل ما تريد. كأنكم ما سمعتم بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من بلادهم ولم يأخذوا من أموالهم شيئا، ثم رزقهم الله ولم يموتوا جوعا ولا عطشا، وأنتم مسلمون تزعمون تؤمنون بأن المولود وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله، فأنت تظن أنك إذا هجرت وزوجك معك في سبيل الله أنك ستموت عطشا وجوعا؟ هذه مصيبة المسلمين اليوم، والله المستعان. المهم أن فتواي هذه إنما تجب بشروط، ولذلك قلت لك ما هكذا قلت. أنا أقول كل من كان في بلد لا يستطيع أن يقوم فيه بشعائر دينه عليه أن ينتقل وأن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من قيام شعائر دينه. وأنا عرفت أن الجزائر وهي الجزائر الاستقرار والاضطراب في الجزائر يختلف من بلد إلى آخر من بلد إلى آخر، فبدل أن تهاجر من الجزائر مثلا إلى بلد إلى إقليم آخر، فلنقل مثلا هو تونس هو مراكش هو إلى آخره، ممكن أن تنتحي ناحية من النواحي الموجودة في نفس الجزائر، وقد لا تبعد عن مكان الاضطراب الذي لا يجد المسلم فيه التمكن من قيام شعائر الله قد لا يبعد أكثر من 100 كيلومتر. فلماذا تستصعبون السهل؟ شيخ ممكن قد يكون هذا الشيخ كل الأفعال فيها اضطراب وفيها اضطهاد، بحيث لا يتأثر في الإسلام إلا في الهجرة إلى بلد مثلا، فليهاجر إن استطاع إلى ذلك سبيلا.